إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء أسام محمد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. حينما يأتي شهر أكتوبر في كل عام نتذكر فيه معا ذكريات النصر العظيم وما حققه أبناؤنا، أبناء القوات المسلحة، أبطالنا في ذلك الوقت عام 1973. يجب علينا جميعا ونحن في هذه المرحلة ومن هم في عمري، يعني الذي أنا عشته في ذلك الوقت منذ 4 عقود من الزمان، عليه أن يجلس إلى أبنائه وأحفاده ويحكي لهم ذكريات هذا النصر ويقص قصص هذا النصر العظيم. فما بالنا بمن شارك في هذه المعركة وحقق هذا النصر، عليه أن يروي وأن يحكي ما حدث وما قدم وما رأى في هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل. عدنا إلى أرضنا المقدسة سيناء الحبيبة في يوم 6 أكتوبر عام 73، وهي الأرض المباركة التي باركها الذكر الحكيم بالقسم، والتي كان الله فيها شهيدا على قوم موسى أنهم كذبوا بآلائه وكفروا بنعمائه. عدنا إلى هذه الأرض المقدسة في شهر الصوم المبارك الذي جعله الله وعدا للمؤمنين، ونصر فيه محمدا يوم بدر على القوم الكافرين. سيداتي وسادتي، نستأنف لقاءنا والكلم الطيب على موجات القاهرة عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:07. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ محمد عبد العزيز حصن لصلاة العصر في القاهرة، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن أذن المغرب يحين قبل السادسة بإحدى وأربعين دقيقة. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. ونحن يعني كما قلت في المقدمة قبل الأذان، حينما يعني يهل علينا أكتوبر بطلعته البهية، نتذكر معا قصة النصر العظيم والعبور الذي حققه أبطال القوات المسلحة والشعب المصري في عام 1973. الحقيقة هو يعني حينما نتذكر هذه الانتصارات، وحينما نتذكر ما قام به أبناؤنا من بطولات، هي بطولات لا تعد ولا تحصى، ولكن يمكن نلخصها في أن كل حبة رمل على أرض سيناء شهدت قصة بطل ورواية بطولة. وهنا يجب علينا دائما حينما تحل هذه الذكرى العطرة الجميلة، لابد أن نحكي لأبنائنا في بيوتنا، في منازلنا، في أنديتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، على هذه البطولات التي تحققت، والتي لم تتحقق من فراغ، وإنما كان هناك يعني إعداد وتخطيط وأمل وإصرار وعزيمة وصبر، بل ويسبق هذا كله إيمان بالله سبحانه وتعالى، وإيمان بالحق والدفاع عن الوطن، وإيمان بالوطن نفسه. فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، نرحب بكم وأهلا بكم معنا في هذه الفترة، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا دكتور حسن، كل عام وحضرتك بخير وكل مصر كلها بخير يا رب. يمكن الحديث عن انتصارات أكتوبر، وطبعا النهاردة يمكن رأينا مصر ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يكرم الزعيمين الخالدين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ويضع كليلا من الزهور على قبريهما، ويقرأ الفاتحة ترحما على روحيهما. هذا يمثل قمة الوفاء من هذا الوطن لهؤلاء الزعماء الوطنيين الذين خططوا وحققوا لمصر يعني عزتها وكرامتها، ونحن نسير على النهج إن شاء الله للحفاظ على هذه العزة وهذا النصر، بل ونحن نحارب أيضا حربا قد لا تقل ضراوة وشراسة عن حرب أكتوبر، ألا وهي حربنا ضد الإرهاب في أرض سيناء، بل وفي بعض في أماكن أخرى. وفي نفس الوقت يمكن نحن نحارب إرهابا ليس إرهابا مسلحا وفقط، وإنما هو إرهاب أيضا فكري متطرف. يعني هذا يعني ماذا تقول في بداية هذا اللقاء لكي تظل روح أكتوبر ترفرف علينا دائما، ليكون هناك البناء والبقاء على أرض مصر؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده، فكما ذكرت حضرتك لابد من استدعاء روح أكتوبر، خاصة في هذه الأيام التي في كل عام نتذكر هذه البطولات وتلك الملحمة. ربنا تبارك وتعالى لما قال لسيدنا موسى وذكرهم بأيام الله، وهذا النصر الذي وعد الله به قواتنا المسلحة يعد هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى. وذكرهم بأيام الله. لابد في البداية أن نتحدث عن هذا النصر وأسباب هذا النصر، وكيف أن الله تبارك وتعالى امتن على قواتنا المسلحة بهذا الانتصار. النصر له ثمن، وثمن هذا النصر كما ذكرت حضرتك بأن كل حبة رمل ربما تلطخت بدماء ذكية من دماء شهدت قواتنا. قصة بطل. نعم وملحمة. نعم وبالفعل هذه الأرض الطاهرة الزكية التي بارك الله فيها وبارك عليها وبارك حولها لازلنا نكافح من أجل تحريرها من طيور الظلام ومن الإرهاب الذي ضرب بأطنابه في أرض سيناء. فإذا كان التحرير في أكتوبر تحرير أرض من عدو مغتصب فلا بد من تحريرها أيضا من الفكر التكفيري الذي ضرب الحمد لله يعني أوشكت الحرب على الانتهاء لأنها حققت أهدافها كاملة بفضل الله تعالى. نعم يعني نذكر في البداية دكتور حسن موضوع الحرب على أو بمعنى أصح حرب أكتوبر وأسباب حرب أكتوبر. لا ينفصل أبدا هذه الأمور التي حدثت وثمن النص عما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هنا أراك تحاول أن يعني توجد بعض الشبه ما بين أكتوبر 73 وبين وقعة بدر الكبرى. نعم بالفعل. ربنا تبارك وتعالى نصر هذه الفئة والثلة المؤمنة لما استعانت بخالقها تبارك وتعالى. وهنالك عوامل كثيرة لابد من ذكرها. لماذا انتصرت قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر؟ أقول نفس السؤال، لماذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حرب بدر؟ هذه أول وقعة وقعت بين المسلمين بين معسكر الكفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبين معسكر الإيمان. لما كانت هذه القلة واستعانت بخالقها تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة وجند الأجناد واستعان بخالقه، وذكر ربنا تبارك وتعالى هذا في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومعنى أذلة ليس من الذل، حاشا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون ذليلا، فلله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المراد بهذه الآية متذللين خاضعين قانتين لله تبارك وتعالى، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وسيدنا علي بن أبي طالب قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وما أحد منا إلا نائم، كلنا نيام، ورأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله تبارك وتعالى حتى نصره الله، وذلك موجود في القرآن الكريم: إذ تستغيثون ربكم. هناك فرق بين الدعاء. قال العلماء: إذا اجتهد الإنسان في الدعاء تحول الدعاء إلى تضرع، فإذا زاد في التضرع تحول التضرع إلى استغاثة. فكأن الإنسان لما يبالغ في الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. والأمر العجيب يا دكتور حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جند الأجناد وأعد العدة، نفس الكلام اللي حصل في 6 أكتوبر من إعداد العدة والتوكل على خالق والتخطيط المحكم المبرم والتوكل على الله عز وجل. لما كان سيدنا الشيخ الغزالي رحمه الله يتحدث عن حرب أكتوبر ويقول: كنت أعبئ الجنود المصريين في حرب أكتوبر، فكنت أشم من أفواههم رائحة النصر. كان يقول لبعض الجند: أنت في رمضان فيجوز لك أن تفطر، يجوز لك أن تفطر لأنك تقاتل على ثغر من ثغور الدولة، وأنت إن قتلت شهيدا. كان يعب التعبئة الإيمانية. هو طبعا يمكن حضرتك كما أشرت إلى أوجه الشبه، يعني هي حدثت في رمضان كلاهما، ويمكن فيما يتعلق بالعلاقة الإيمانية بالنصر يمكن أبناؤنا فعلا يعني هم عبروا وهم صائمون أو حاربوا وهم صائمون، في نفس الوقت كانت صيحات الله أكبر تدوي وتنطلق في سماء المعركة. وده كان نوع يعني مش يعني قوة الإيمان لهؤلاء الأبناء، فكان يعني تحقق النصر بكل هذه الأمور. نعم. فطبعا يعني هناك علاقة قوية ووثيقة بين الإيمان، بين الإيمان وبين الإيمان والنصر. نعم. وهذا موجود في القرآن الكريم: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. آيات كثيرة تبين هناك عوامل كثيرة للنصر، لابد أن نربط لماذا انتصر جنودنا في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، ونفس العوامل التي انتصر من خلالها النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أيضا حرب أو موقعة بدر الكبرى. فأول شيء كان من خلال أن النبي عليه الصلاة والسلام نصر الله فنصره الله، وأن جنودنا في حرب العاشر من رمضان نصروا الله فنصرهم الله. هؤلاء الذين تنبأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام خير أجناد الأرض، هم خير أجناد الأرض فيهم النبوة وتتحقق. بل هنالك حديث آخر لابد أن أشير إليه: تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام الجند الغربي. جند الغربي كما قال الإمام الدارقطني وكما قال كثير من العلماء هم المراد بهم جند مصر. لما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفة فإنهم خير أجناد الأرض. دائما وأبدا هؤلاء الجند الذين جعلهم الله عز وجل آية للعالمين في قوة الشكيمة، في الصبر على اللأواء، في الانتصار، كل هذه العوامل التي حدثت في موقعة بدر نفس العوامل التي أدت إلى انتصار قواتنا المسلحة. أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب، قنطرة الشرق تحييكم على القتال المستميت العجيب، بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا تغيب، بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا تغيب، حين أتيتم عرفت صوتكم صوت حبيب لم يكن حررتموها بقتال، حررتموها بقتال على ترابها الغالي عنيد رهيب. الكلم الطيب. الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن ذكريات هذا النصر العظيم، انتصاراتنا، انتصارات السادس من أكتوبر، ومن حق أبنائنا وأحفادنا أيضا أن يعني يعرفوا ويتعرفوا منا على عظمة أبطال القوات المسلحة الذين حققوا هذا النصر العظيم بدمائهم وجهودهم وأرواحهم. يمكن إحنا كما ذكرنا في بداية الأمر أن النصر يتحقق حينما يؤمن الإنسان بقضيته، فهي قضية أرض اغتصبها عدو يمكن طيلة 6 سنوات من 67 إلى 73، ولكن هو في هذه الفترة يعني لم يهدأ له بال ولم يغمض له جفن، ظل في هذه السنوات الست، ويمكن احنا كما نعلم تماما حرب الاستنزاف والتي كانت مقدماتها او مقدمة لحرب اكتوبر 73 والبطولات التي حققها أبطال القوات المسلحة. هناك أيضا يعني الإيمان بالوطن، الإيمان بهذا التراب الوطني الغالي الذي يجب عليه أن يحافظ عليه، وسيناء التي هو حارب من أجلها، وليس من أجل سيناء فقط وإنما من أجل مصر وكرامتها وعزتها، بل ومن أجل العروبة ككل، لها قيمتها ومكانتها في القرآن والسنة كأرض مباركة. نعم. سيناء وردت في القرآن الكريم بعدة أسماء. سماها الله عز وجل بطور سينين، وسماها الله عز وجل باسمها صراحة في سورة المؤمنون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وسماها الله تبارك وتعالى هذه الأرض وقعت عليها أكثر من 10 معجزات دكتور حسن. منها معجزة عيون موسى عليه السلام أن يطرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. منها نزل من والسلوى من السماء على بني إسرائيل وكفروا بأنعم الله. منها أن هذه الأرض كذلك الأمر تاه فيها بنو إسرائيل، وقعت فيها حادثة التيه 40 سنة. 40 سنة ويكفي أنها أرض التجلي. منها حضرتك أن الله رفع الجبل فوق بني إسرائيل وأماتهم ثم أحياهم. منها أن الله تجلى عليها، ولم يتجلى الله على بقعة من بقاع الأرض كما تجلى على سيناء. منها أن التوراة نزلت فيها. كثير من الناس يجهل أين نزلت التوراة، نزلت على طور سيناء. وكذلك كما أن الإنجيل نزل ببيت المقدس، كما أن القرآن الكريم نزل في مكة. وهذا الربط العجيب صدر الله عز وجل به سورة التين والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. ثلاثة أماكن التي نزلت فيها الثلاث كتب المقدسة. نزل القرآن في مكة، والتين والزيتون المراد بذلك البيت المقدس، وقد نزل الإنجيل هنالك، وطول سنين سيناء، وقد نزلت التوراة، وألقى موسى الألواح، وحدث ما حدث، وكان سيدنا موسى عليه السلام يسمع كلام ربه، وكلم الله موسى تكليما. حدث في طور سيناء كذلك الأمر، منادات الله عز وجل لموسى. نعم، ونادى الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما على طور سيناء. كل ذلك يدل على هذه الأرض المقدسة هي بوابة مصر الشرقية. دخل منها إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، وخرج منها بهاجر المصرية أم سيدنا إسماعيل عليه السلام. دخل منها يوسف عليه السلام وإخوته، بئر يوسف بطريق العريش. فيها أيضا مجمع البحرين وأبناؤه. نعم. وسيدنا يعقوب عليه السلام، دخلت العائلة المقدسة الأولى أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام، برضو كذلك الأمر من سيناء. دخل سيدنا عيسى عليه السلام ويوسف النجار ومريم عليه السلام. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المؤمنون يتحدث عن مريم بأن الله عز وجل جعلها وابنها آية للعالمين. أين هذا المكان؟ قال عز وجل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذه الربوة قيل هي بطريق العريش أيضا في سيناء. كل هذه المعالي المقدسة تدل على أن الله عز وجل بارك فيها. قال تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه الأرض ممتدة البركة فيها إلى بيت المقدس طور سيناء الذي بارك الله فيه وبارك عليه وبارك حوله. قال تبارك وتعالى أنخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طور سيناء مر به النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج. يعني سيدنا النبي دخل مصر، نعم دخل مصر في رحلة الإسراء والمعراج. والحديث عند مسلم قال مررت بموسى بن عمران عند الكثيب الأحمر في الطور، فإذا هو في قبره أو قائم في قبره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدل على أن هذه الأرض مقدسة. بغض النظر عن المكانة الدينية، نجد المكانة الاستراتيجية، المكانة التاريخية، المكانة الاقتصادية، السياحية. لهذه هنالك عيون موسى عليه السلام، هنالك مجمع البحرين. ولما التقى سيدنا موسى عليه السلام بالخضر عند جزيرة رأس محمد. معالم كثيرة في طور سيناء أو في سيناء عامة. قناة صلاح الدين. نعم. في عدد كثير من الآثار السياحية. وعلى فكرة يمكن حتى لو عدنا بالتاريخ القديم سنجد أن سيناء ذكرها في مصر القديمة كان اسمها تشويت، معنى يعني أرض الجدب والعراء، وكان اسمها في التوراة حوريب. نعم. وكان اسمها يعني في بعض اللغات الأخرى هناك مجان، ولعله تحريف لمدين، وكان في الإغريقية بترا أي الأرض الصخرية، واتفق فيما بعد على أنها أخذت يعني اسمها من القمر سين. نعم. ونسبت إليه فأصبحت يعني سيناء، وهذا هو الاسم الذي غلب عليها كمان وأصبحت يعني مشهورة به، فهي فعلا هي أرض مقدسة. في نفس الوقت برضو في شيء جميل، هي أرض مقدسة أو جزء مقدس من كل المقدس، من مصر نفسها. نعم. يعني حتى هي انتماؤها إلى مصر وارتباطها طبعا بهذا الوطن هي جزء من هذا الكل. نعم. وكلاهما مقدس، جزء مقدس من كل مقدس. نعم. مصر طبعا. نعم. الأم وهي الكبرى في نفس الوقت أيضا القرآن ذكرها وكرمها. نعم. وكذلك ذكرت في الكتب السماوية السابقة إلى آخره. نعم. وبالفعل حضرتك كما ذكرت، لذلك لو تكلمنا عن مكانة مصر لابد أن نتكلم عن مكانة سيناء، لأن مكانة مصر يعني ربط الله عز وجل بين مكانة مصر المقدسة وجعل منها جزءا مقدسا وهي سيناء. لما نجى الله عز وجل قوم موسى عليه السلام وبارك في هذه الأرض وبارك عليها وبارك حولها، لما قال الله تبارك وتعالى قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما قال الله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق قيل هو سيناء، فكأن الله بوأهم هذا المكان في مصر. كل الآيات التي تحدثت عن مصر لا تنفصل أبدا عن حديثها عن سيناء بأنها جزء وبقعة مقدسة حدثت فيها ملحمة من ملاحم أنبياء الله عز وجل مع بني إسرائيل وتمردهم على نعم الله كما ذكرنا. إذن هذه البقعة المقدسة والمكان المقدس نطق به القرآن الكريم في أكثر من آية وأكثر من موضع، فهو جزء من مصر وجزء من الكل المقدس الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. فلو يعني على سبيل المثال لما نلاقي كثير من العلماء لما تكلم عن مكانة مصر أفرد جزءا كاملا لمكان سيناء، وأن الله عز وجل بداية أنها كانت مقدسة في الأديان السماوية الثلاث، كانت مقدسة في اليهودية باعتبار أن سيدنا موسى عليه السلام حدث ما حدث من بني إسرائيل، وكانت مقدسة أيضا في المسيحية باعتبار مرور سيدنا المسيح عليه السلام وأمه، وكانت مقدسة عندنا في الإسلام باعتبار أن سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر فتح مصر من هذه البقعة، وهنالك عشرات الآلاف يعني مئات من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مروا من هذه البقعة. على فعلا يعني مكانتها تاريخية واستراتيجية واقتصادية إلى آخره، ويمكن هي شهدت أكثر من 50 حربا في تاريخها، وطبعا هي أرض كما يقولون يعني شاب عليها الزمن ومشى في أعطافها التاريخ. وهنا أهمس في يعني أذن كل جندي من أبنائنا المرابطين هناك في سيناء يحاربون الفكر المتطرف والفكر الإرهابي، أقول لهم أنتم تقفون على أرض مقدسة وهذه هي أرضكم وهذه هي بلادكم، فحقيقة أنتم تدافعون عن تراب مقدس، عن رمال مقدسة، عن مكان مقدس، عن مصر المباركة. سينا سينا معنا ايه كل ده عشان ايه هو ايه في الكون زايد عليه سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه عليها مهبل الديانات سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكرتات سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكرتات سينا جت بسلام ما سلمناش مهدي انت يا راتي سينا انت يا وسلاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا حق اتجاب عمر يوم ما تساب يا مدح حب اصغر وشباب سينا سينا يعني سلام صورة يا سلام عالجمال الساحر الخلام مهدي انت يا راتي سينا انت يا ورسالاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها الكلم الطيب عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. يعني المتأمل في حرب أكتوبر طبعا يمكن احنا بناخدها من ناحية يمكن شوية فيها دينية شوية لكن طبعا هي معركة أكتوبر فيها من الاستراتيجية ما فيها فيها من الشهادات التي قيلت بشأنها من قبل كل يعني حتى المؤسسات العسكرية العالمية وإحنا طبعا حينما نتابع هذا وأنها حرب ما زالت تدرس خططها ويمكن يعني فكر الاستراتيجي المصري أولادنا كيف حطموا خط بارليف وكل هذه الأشياء أنا بذكرها يمكن على سبيل التذكرة علشان إحنا نحكيها لأبنائنا كل هدفه أن احنا نقص ونحكي ونروي لأبنائنا هذه الانتصارات لتظل يعني ذكرى هؤلاء الأبطال في وجداننا وفي قلوبنا وفي عقولنا وإحنا طبعا من المؤكد أننا لن ننسى هؤلاء الأبطال. في نفس الوقت يمكن أنا عايز أشير إن لأن معركة يعني أو انتصارات أكتوبر هي لم تكن يعني انتصارا واحدا أو تكن معركة واحدة وإنما هي معارك عدة ومختلفة هي معركة الأرض معركة سيناء والانتصار والتحرير معركة يعني حتى الإعلام يعني الإعلام المصري الذي استطاع أن ينفض أثار باطل 67 وأن يعيد لنا عزتنا وكرامتنا كذلك هي معركة العروبة العروبة التي وقفت يعني إلى جوار مصر في ذلك الوقت يعني وكان شكك المترددون في قيمتها وقالوا إنها أصفار عديدة وإذا اجتمعت الأصفار فلا تصنع إلا صفرا ولكن بانتصار السادس من أكتوبر تأكد لهؤلاء أن العروبة لم تكن يوما أصفار وإنما هي أسفار أي كتب من الكرامة والمجد وهي قادرة على أن تصنع المعجزات. أنا كل ده بقوله من الذاكرة لأبنائنا يعني اقرأوا تاريخ قواتكم المسلحة على مدار التاريخ إلى أن تصلوا إلى انتصارات أكتوبر 73 وإلى انتصارات أيضا وبطولات هؤلاء الأبطال في معركتهم ضد الإرهاب والتطرف. إحنا يعني ولادنا فعلا يعني في حاجة إن هم يتعرفوا على كل هذه الأشياء ليكون لديهم الانتماء الحقيقي والفعلي لهذه الأرض وهذا الانتماء لا يشترى ولا يباع وإنما يكون نابعا من الأبناء، نابعا من آبائهم، نابعا من مدرسيهم، نابعا من كل من هو يمثل بالنسبة لهم القدوة. نعم بالفعل، وهذا جانب كل مؤسسة الدولة غرس قيم الوطنية في نفوس أبنائنا. وكيف استطاع قواد أو قواتنا المسلحة إلى هذه اللحظات التي نعيش فيها، كيف استطاعوا القضاء على هؤلاء الأعداء، هؤلاء المتطرفون، هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا؟ واجب كل مؤسسة للدولة غرس قيمة الوطنية، حب الوطن. كم من دماء سالت ورفعوا هؤلاء أكفهم أو أرواحهم على أكفهم وانساحوا في أرض سيناء يطلبون الله والدار الآخرة. إلى يوم الناس هذا، الوقت الذي نتحدث فيه الآن، لا زالت قواتنا المسلحة يرابطون على أرض سيناء الحبيبة. والذي تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالأجر الجزيل في قوله عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى لا يقصد بها دكتور حسن فقط، الاستشهاد في سبيل الله لا يقصد به فقط هو القتل في المعركة، بل عدد النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، فما بالكم بمن قتل دفاعا عن العرض، دفاعا عن الأرض، دفاعا عن الوطن. وهل قامت كل الغزوات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا في سبيل الدفاع عن المدينة الدولة الناشئة؟ كل هذه الحروب التي دارت رحاها إنما كانت في سبيل الدفاع عن هذا الوطن. ولذلك في حرب العاشر من رمضان، هؤلاء الذين قتلوا لا يقلون أجرا أبدا، أو هؤلاء الذين يقتلون على أيدي طيور أو خفافيش الظلام وقوى الإرهاب الغاشمة في هذه الأيام، لا يقلون أجرا عمن قتلوا أيضا. طبعا الشهداء، يعني أنا عايز أقول الذين يستشهدون على هذه الأرض وتسيل دماؤهم دفاعا عن الوطن ضد هؤلاء المتطرفين. يعني هؤلاء المتطرفين حقيقة، يعني لو لم يجدوا من يصدهم لعاثوا فعلا في الأرض فسادا، وهم يعني لأنهم طالما هو الإنسان فسد فكره لابد أن تفسد أفعاله. نعم. فلابد من مواجهتهم ومجابهتهم، وهم يؤدون واجبهم يعني ولله الحمد كما ينبغي، دفاعا عن مصر بل ودفاعا عن الأمة العربية كلها. نعم. الله أكبر. No, no, no. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. وفي إطار يعني تذكرنا والانتصارات 6 من أكتوبر العاشر من رمضان، حقيقة يعني نذكر دائما قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا وده يمكن احنا بينطبق علينا احنا يعني في نبوءة النبي او قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على ان جند مصر هم خير اجناد الارض، مما لا شك فيه طبعا ان للشهيد مكانة سواء في القرآن او السنة، وحتى مكانة في على مدار الحياة، وحينما تصعد روحه الى بارئه يظل معنا حيا كما قال الله تعالى يعني: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فطبعا مكانته يمكن حينما نتذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل هذا الوطن. نعم طبعا مكانة الشهيد معروفة في القرآن الكريم، ذكرت في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يحيى الشهيد من أول يوم يستشهد فيه، من أول لحظة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند موته 6 خصال: أول شيء يغفر له بأول دفعة من دمه، ثانيا يعافى من عذاب القبر. عدد النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي يعني تلحق الشهيد، هي كرامة كرامة الله. كرامات منها أنه يحلى بحلة الإيمان ياقوت من أو ذهب، منها أنه يزوج من الحور العين، منها أنه يشفع في 70 من أهل بيته. كل هؤلاء أو كل هذه الخصال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على مكانة الشهيد وتكريمه وكرامته. نعم، ولذلك لماذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن؟ ولا يكفن. حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: إنه يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يكلم، ومعنى يكلم يعني يجرح، أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة والدم أو اللون لون الدم والريح ريح المسك. أحاديث كثيرة وردت من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أحياء. قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا الحديث حضرتك ورد في سيدنا عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر بن عبد الله، لما سيدنا جابر قتل أبوه في غزوة أحد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه فجرى خاطر جابر فقال له: أتدري كيف كلم الله أباك؟ لقد كلم الله أباك كفاحا، يعني ليس بينه ترجمان. وقال له: يا عبد تمنى. قال: يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك. فقال الله عز وجل: لقد قضي مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب أريد أن تبلغ من بعدنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: بل إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يسرحون ويأكلون من أنهار الجنة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك يدل على مكانة الشهيد. بل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول دائما وأبدا: إن لم تقتلوا يعني تستشهدوا في سبيل الله فإنكم ستموتون، حينما كان يحرض على القتال في سبيل الله خاصة الدفاع عن الأرض في هذه الآونة. لو عالحزن بنعرف نحزن، بس ما فيش للحزن مكان، ابن حيفضل جوا في قلبي صورة بتتحب بالألوان، لسه بيتنفس حرية حي في عيني لا غاب ولا راح، لسه ما لمحه في وش اخوان صبر وحلم وشوق وكفاح، عايش في ورد الارض اللي بيطرح في ضحكة عين طفل بيفرح في قلب الناس اللي بتيجي وبتروح، سنين والضحكة رسماله ولسه الضحكة بقياله في حضن النور والنور ما يسعش كلام مجروح لو عن حزن بنعرف نحزن بس ما فيش للحزن مكان ابن حيفضل جوه في قلبي صورة بتضحك بالألوان الكلم الطيب. وفيما تبقى لنا من دقائق من الكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، نؤكد يعني في جزئية أخرى لابد من التأكيد عليها بين الحين والآخر أن حب الوطن من الإيمان. نعم، حب الوطن من الإيمان بالفعل، بل حب الوطن يعني وازن الله وسوى بينه وبين القتل. لو الإنسان قيل له نقتلك أو تخرج من وطنك لاستوى معه الأمران. قال تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. حب الوطن جزء عندنا من العقيدة، ليس فقط شيء يعني نترنم به في خطبنا، ولكن هنالك الأفعال تدل على هذا. سيدنا إبراهيم عليه السلام أول شيء لحبه لوطني أنه دعا لوطني. وأنا أقول لكل مصري لابد في صلواتك الخمس سأل الله عز وجل لمصر الخير والرخاء والاستقرار والأمن والأمان. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لبلده، قال رب اجعل هذا البلد آمنا، ودعا مرة أخرى قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا من مكة، نعم لمكة، بل دعا للمدينة والمدينة قال اللهم بارك لنا في صاعها ومدها وثمرها إلى آخر ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. لأنه عاش النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثم أخرج منها. ومما يدل على حب الوطن أيضا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه زرفت عيناه بالدمع لما بعض الصحابة ذكره بمكة وهو أصيل الغفاري. أصيل الغفاري كان في مكة وبعد ذلك جاء المدينة وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم كيف تركت مكة يا أصيل؟ قال يا رسول الله لقد تركتها وقد أثمر إذخرها، إذخر نوع من النباتات طيبة الرائحة لا تنبت إلا في مكة. فغرورقت عين النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هيجت أشواقنا يا أصيل. تذكر مرة تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا بلال بن رباح لما كانت تعتريه الحمى يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. سيدنا بلال بن رباح الحبشي، كل ذلك سيدنا بلال كان ينظر إلى سماء المدينة ويقول والله لسماء مكة أحب إلي من هذه السماء ولأرض مكة أحب إلي من هذه الأرض. على الرغم أنه بلال بن رباح الحبشي سحل في مكة وعذب عذابا لم يعذبه أحد وفعل به ما فعل، إلا أنه كان دائما وأبدا رأس الإنسان نعم كأنه مرتع صباه وذكرياته كأنه يتمثل قول القائل بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضلوا علي كرام. نعم، حب الوطن جزء من فطرة الإنسان، حتى الطيور في أوكارها وكذلك الأمر الحيتان في بحارها تعود إلى آخر والطيور نعم. حينما تعود يعني والحيوانات كل ذلك يدل على فطرة كما قال ربنا عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. حب الأوطان، لن تجد أحدا يتنكر لوطنه إلا خائن، إلا نزعت منه الإنسانية. لذلك قال الإمام الجاحظ من علامة الإنسان الحر أن تكون نفسه إلى مسقط رأسه مشتاقة وإلى موطنه تواقة. الله. هذا الإنسان الحر مهما فعل به ما فعل لا يستطيع أن يعادي وطنه الذي وطن نشأ فيه وترعرع فيه وتربى فيه وأكل من خيره واستنشق هواءه وشرب من مائه. لا يستطيع أحد إلا خائن عميل أن يتنكر لهذا الوطن الذي تربع فيه وترعرع فيه. يعني فعلا هو يعني تأكيدا لكلام فضيلتكم يعني حب الوطن من الإيمان. ويمكن إحنا في ختام هذه الحلقة يعني نؤكد دائما ان احنا لابنائنا الذين هم يرابطون على جبهات القتال في مصر ويحمون حدود الوطن في شماله وشرقه وغربه وجنوبه الى اخره، نقول لكم ايها الابناء انتم في اغلى وفي اعز وطن تقفون يعني تحاربون من اجله وتدافعون من اجله، من اجل بقائنا نحن هنا. فنحن في معركه بقاء ومعركه بناء، معركه بقاء للحفاظ على هذا الوطن وبناء لبناء الانسان المصري، وبناء ايضا يعني حتى المنشات التي يبنيها هذا الانسان على ارض هذا الوطن والعماره. والمعروف ان يعني شعب مصر هو شعب بناء، والدليل على ذلك هذه الحضاره التي تضرب بجذور أعماقها إلى ما يزيد على آلاف الأعوام، مش 7000 وفقط وإنما أكثر من ذلك. فهذا الوطن يستحق منا يعني كل الحفاظ عليه والذود والدفاع عنه بكل ما أوتينا من رخيص ومن غال. في نفس الوقت يعني إحنا نتذكر شهداءنا، نترحم عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته. وفي نفس الوقت نقول لكم أنتم أيها الأبناء الحارسون والحافظون، ننحني لكم في كل وقت وحين إجلالا واحتراما وتقديرا واعترافا بما تقدمونه من أجل الوطن، من أجل مصر. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كيرها. بلدي بصحيح كثر خيرها. بقي أن أشكر فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، شكرا جزيلا لفضيلتكم، ونلتقي دائما على خير. ويمكن إحنا كمان يعني دي مقدمات لاحتفالات أكتوبر، فسوف يعني يكون هناك على مدار هذا الشهر الكريم وخصوصا في يوم 6 أكتوبر احتفالات كبرى وذكريات أيضا نستقيها من يعني الأبطال الذين شاركوا في هذه المعركة وهذا الانتصار يوم 6 أكتوبر. فشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء وسام محمد، وأخرجت هذه الفترة نسرين نبيل.